صابرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون على هداها زائرون مسبحون بإذن الله في أمر ربهم ظاهرون إن الجميع مسافرون شباب في احد منكم قرا جرايد اليوم او الانترنت او شاف ايش الاخبار اللي صايره؟ انا قاري بس في خبر تقول ربكني شوي. قصدك خبر تبادل الاطفال؟ اي هو ذا هذا الخبر. يعني صراحه صاير يعني ما تدري وش قمه الاستهوان في النفس البشريه في المستشفيات. اثنين من جنسيات مختلفه جاتهم حاله ولاده وحاطينهم في الحضانه يقومون يبدلون الاولاد مع بعض. شوف الاستهوان وين واصل. يعني عياله بشكل هذا شكل ذا شكل هذا معطينا ولد هذا وهذا معطينا ولد هذا واللون يختلف. اكيد اللون يختلف. طيب استمروا على كذا كم يعني مثل كذا مثل بعد 5 سنوات تخيل 5 سنوات. يعني الواحد هالايام صار اعوذ بالله يخاف على مرته لا تتولد في المستشفى عشان لا يبدلوا ولده. صاروا مثل السيارات يستبدل غير لا احد. والله والله انا اشوف انه كذا يولد الحرمه في البيت افضل له. والله اي والله يقولون الشبان اذا تولد ذا قد يعرف ان هذا ولده ما هو مغير يضمن على قد يضمن لا وهذا ولده بالضبط. تحديد مكانك يا اهلي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا يحتاج إلى الأطباء، كلنا يذهب إلى المستشفيات. ربما أن كثيرا منا نوم في المستشفى أياما أو ربما أجريت له عمليات. ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على عمل الأطباء؟ ما هو فن التعامل مع المريض؟ هل هو مأزور على فعله وتصرفه وطبه؟ ما هي الأجور المترتبة على مساعدة الآخرين في الطب؟ كيف ينبغي أن نناصح أنفسنا عندما نتعامل مع الطبيب؟ كيف لو حضرت الطبيبة صلاة وهو في عملية جراحية؟ كيف لو أراد الطبيب أن ينصح مريضا أو أن يخبر مريضا بعمل سيعمله به من عملية خطيرة أو علاج خطير أو ما شابه ذلك؟ ما هي الطرق الشرعية لهذا؟ هذا ما سنتكلم عنه اليوم في جلستنا مع الطبيب. يسعدني أن تبقوا معنا. تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم كما بين الله عز وجل ذلك في القرآن. من القديم والإنسان يعني تمر عليه أنواع من الحالات، حالة مرض أو حالة صحة، يمر عليه حالة فقر وحالة مال إلى غيره. المقصود أنه تنزل به المصائب تتغير أحواله ولا يدوم على هذه الدنيا حال. تعالوا اليوم نتكلم عن الطب، عن الأطباء، عن الممرضين، المستشفيات، المرضى. إيش مسؤولية الطبيب عندما يتعامل مع المريض؟ لما يكون هناك مرض خطير ما هو الأسلوب المناسب لأن يخبر الطبيب به المريض؟ إذا كان هناك حاجة إلى عملية والمريض رفض أن تعمل له العملية، هل يملك الطبيب أن يلزم المريض في هذه العملية غصبا عنه؟ ما هي الأخطاء التي تقع أحيانا من المرضى في التعامل مع الأطباء وكذلك من الأطباء في التعامل مع المرضى؟ إيش تأثير القرآن أحيانا في الأمراض؟ وهل القرآن يؤثر فقط في الأمراض المعنوية، يعني مريض عنده نوع من ضيق الصدر مثلا وكذا فيؤثر في القرآن، أم أنه أيضا يؤثر في الأمراض الحسية؟ يعني شخص مثلا احترقت يده مثلا فنقرأ عليه رقية شرعية مثلا، هل هذا يؤثر فيه أم لا؟ تعالوا يا شباب مع إخوتنا وأخواتنا الذين نفرح بلقائهم دائما، تعالوا نناقش هذه المسألة يعني باختصار لأن الوقت الدماء لا يتجاوز 20 دقيقة تقريبا. أولا اليوم لله الحمد كثر الأطباء. تذكرون في السابق ربما قبل يعني يمكن 15 سنة أو 20 سنة لم تكن تذهب إلى المستشفيات فتجد أطباء يعني من العرب، في الغالب أن الأطباء تجد أنهم أمريكان وبريطانيين وغيره. وبالتالي ليسوا هم الذين ربما من جنسك وربما فهموا عادتك وتقاليدك ونحو ذلك. الآن الحمد كثروا، فنتكلم الآن بالعربي وتجد أن أعدادا من الأطباء العرب يفهمونك ويسمعونك ويستوعبون الطرح الذي تطرحه. الطبيب عليه مسؤولية بلا شك، والله سبحانه وتعالى يقول فوربك لنسألنهم أجمعين. كل إنسان أعطاه الله تعالى ميزة معينة سيسأل عنها، الطبيب، المهندس، المعلم، العالم، الشيخ، إمام المسجد، كل من تميز بشيء معين لا شك أن الله عز وجل سيسأله عنه. وأيضا إذا تأملت وجدت أن الله تعالى يراقب هؤلاء فيما يعملونه مسؤولية، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما غاب الطبيب أو أخطأ الطبيب بخطأ معين ولم يخبر به المريض، تجد أن الله تعالى يراه ويحاسبه، ربما أحيانا يعني عاقبه به في الدنيا قبل الآخرة. يعني ممكن الطبيب مثلا يعطي المريض دواء معين ثم المريض يأتي وفي مضاعفات، فيكتشف الطبيب أني أنا أخطأت، المفروض ما أكتب هالدواء، المفروض أكتب دواء آخر. فأحيانا بعض الأطباء يكونوا أمينا ويقول المريض أنا آسف والخطأ مني، وعلاجك الجديد سيكون على حسابي، أن تحتاج إلى عملية الآن بسبب ذاك المرض بسبب ذاك الدواء والآن على حسابي، يعلم أني أنا اللي عملت الخطأ وأنا اللي مسؤول عنه. مع أن طبيبا آخر ربما لا يقول ذلك، يقول لا أنت حصل عندك مرض آخر وصار في مضاعفات، ويبدأ يمشيها على المريض ويدفع أموال أخرى. العلاج عندك مشكلة في الهرمونات أحسن يبدأ يمشيها أحيانا بأي كلام. لذلك مراقبة الطبيب لله سبحانه وتعالى وخوفه منه أن يعلم أن الله عز وجل يحاسبه ويعلم كل شيء يجعله يتعامل بأمانة. الأمر الذي بعد ذلك، لا بد أن الطبيب يعني كما قال الله عز وجل رحماء بينهم، يتخيل لو أنني أنا مكان هذا المريض أحسن أو أنه ابني أو ما شابه. لذلك لا يجوز له أن يكلفه بعمليات هو غني عنها. يعني مثلا الطبيب العملية بيأخذ عليها فرضا 1000 ولا 2000، فيقول المريض لا أنت تحتاج إلى، مع أن ممكن العملية هذه أنها ما تعمل، ممكن بالليزر يفتت الحصوة ولا يشوف لأي حل، ليس شرطا أنها شيخ أطباء الولادة العملية القيصرية هي أحسنت. ربما أيضا أن طبعا بالمناسبة أنا لا أتهم طبيبا هنا، وأنا أودي حقيقة أن يعني إخوتي وأخواتي من الأطباء والطبيبات أن لا يفهموا أن محمد العريسي والشباب جاءوا لأجل أن يعني أن يذموهم أو لا، ما في أحد منا يستغنى عن الطبيب، وأنا أحتاج إلى الطبيب وأنتم تحتاجون. لكن مع ذلك ننبه على هذه الأمور، وكوننا نتكلم عن مسألة معينة لا يعني يعني عفوا أن الذين أمامي وقعوا فيها. يعني فرضا لو تكلمنا عن المدرسين وأنه لا يجوز أن يبيع الأسئلة على الطلاب ويأخذ رشاوي، هل هذا يعني أني أتهم المدرسين الذين يفعلون؟ أحسن. ولو تكلمت عن الدعاء وذكرت أخطاء لا يعني أني أتهم نفسي وأتهم من يراني، إنما الإنسان ينبه على أخطاء معينة. بل الله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن ذكرة تعلمون. طيب تعالوا نكمل هذه. أولا لا يجوز أن يكلف الطبيب المريض بعملية إلا وهو فعلا يعلم أن هذه العملية أحب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني يحتاجها فعلا. الأمر الثاني لا يجوز أيضا أن يكلفه بتحاليل إلا وهو يعلم أن المريض يحتاج إليها. أما لما يأتي المريض ويقول للطبيب أوه أعطونا ورقة التحاليل ويبدأ في 120 تحليل يضع 1، 2، 3، 4، 15 ويحلل الدم ويحلل مدري إيش وأشعة والمريض فيه، والمريض لا يحتاج إلى هذا. بينما ربما يكون مستشفى أحيانا خاص أو أهلي، أو ربما كان المريض بناء على شركة التأمين، فشركة التأمين ستدفع، فبدل ما يكلفه التحاليل التي يحتاجها الطبيب ربما لا تكلفه ولا 200 ريال، يبدأ الطبيب يسحب من حتى يوصله إلى 800 ولا 1000 ريال. وما في أحد منا ذهب إلى طبيب وقال الطبيب نحتاج هذه التحاليل، وقلت أنا للطبيب لا لن أعمل 5 تحاليل بعمل 2 منها. في أحد منا يعترض؟ ما تعترض لأنك ما عندك علم أحسن، ولا تدري أيضا إيش مقدار حاجة الطبيب الحقيقية إليها، فأنت مضطر أنك تقول سمع أنا وطعنا. ما في إلا أنك تعتمد على أمانته ومراقبته لله سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق بالأدوية لا يجوز للطبيب، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما يجوز للطبيب أن يصرف لك دواء معينا وهو يعلم أن هناك دواء آخر يقوم بالوظيفة نفسها وهو أرخص منه. يعني أنا أعطيكم يا صراحة، يستفتيني أحيانا بعض الأطباء، أحيانا إذا ذهبت لأولادي المستشفى أو شيء أو ذهبت أنا، يراني الطبيب يقول يا شيخ أنا عندي استفتاء، فأقول ماذا؟ يقول يا شيخ تأتينا بعض شركات الأدوية الكبرى، في مثلا شركتان للأدوية كلاهما تنتج حبوب مخفضة للصداع، مسكنة للصداع، طيب ويتنافسان هالشركتين هذه، ولا أود أني أذكر أمثلة على الأدوية حتى ما نعملها أيضا دعاية ولا نذم أهلها. فتأتي الشركة هذه للطبيب تقول يا دكتور الصيدلية التابعة للمستشفى, لأن غالبا أنت إذا أعطاك الطبيب الروشتة الوصفة تنزل الصيدلية اللي تحت مباشرة أقرب صيدلية, فتقول بمقدار ما يطلب في هذه الصيدلية من دوائنا أنت كل علبة تباع لك فيها كذا من المال, أو نحن يا دكتور سنعطيك تذاكر لحضور مؤتمرات طبية, سنعطيك احنا نتكفل بالسكن إذا سافرت أنت وأهلك, ربما جاءوا وأهدوا إليه جهاز جوال ولا أهدوا شيء, وهذا واقع اليوم ويأتي الاستفتاء في مثل ذلك. يقول للطبيب فلما آتي يا شيخ أكتب الدواء للمريض أعلم لو أكتب للطبيب دواء بخمسين اشترى, ولو أكتب له دواء بعشر ريال اشترى, وأنا أعلم أن الدواء الذي بخمسين والدواء اللي بعشر ريال كلاهما يقوم بنفس المفعول. فيسألني يقول أولا هل يجوز أن أقبل تلك الهدايا, هذا أولا. الأمر الثاني هل يجوز أني أكتب للمريض الدواء أبو خمسين ريال وأنا قادر أني أوجه إلى الدواء أبو عشر ريال؟ صح. شو رأيكم؟ هذه ما تحتاج شيخ. أكيد ما يجوز. هذا من من من البداية نقول له ما يجوز. لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. يا أخي حتى لو واحد قدامك غير مسلم ما يجوز شرعا أنك تتقصد بالمضرة. يعني الأصل أن الواحد يحب الخير لجميع الناس. والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, ما قال رحمة للمؤمنين رحمة للمتقين, رحمة للعالمين. فأنا أوجه إلى إخوتي وأحبتي من الأطباء والطبيبات أقول له لا يجوز لك شرعا أنك إذا, بل إنه لو جاءه ربما ابنه قال لابنه لا يا ولدي لا تشتري ابو خمسين روح اشتري ابو عشر ريال ترى نفس المفعول يا ابني. لا ينبغي انك تحب للناس ما تحب لنفسك. هذه مساله مهمه, اولا ان لا يصرف دواء الا والمريض يحتاجه فعلا. الامر الذي بعده ان يقصد الدواء الاسهل والفعاليه الجيده والمناسب للمريض. ايضا من التنبيهات المهمه ينبغي للطبيب ان لا يستعجل في تشخيص المرض حقيقه, وانا اتكلم بناء على واقع يا شباب. يعني انا ما جئت قراتها والله كلمتين في انترنت وجيت اسمعها, لا, بناء على اسئله تاتيني وشاركت عدد من مؤتمرات الاطباء احيانا مؤتمرات طبيه ويدعون بعض المشايخ للمشاركه في جهات شرعيه معينه, شاركت ايضا في بعض المجالس الفقهيه الخاصه باحوال طبيه معينه, فكنت استمع الى عدد من الاطباء يتكلم عن وقائع هم يحتاجون اليها, فكان لابد على المشايخ والدعاة ان ينبهوا عليها. ينبغي على الطبيب ان يتنبه الى امر هام, وهو أن لا يصرف العلاج للمريض أو أن لا يتخذ قرارا بعملية إلا بعدما يتأكد فعلا ويعمل دراسة كاملة أن المريض يحتاج إليها. أما الاستعجال السريع يبدأ الطبيب يشخص, أحيانا يقولون بعدما تنتهي العملية يقولون والله خطأ في التشخيص. صح؟ ما معنى خطأ في التشخيص؟ يعني ما قدروا المرض صح ولا تروى, جاء واستعجل ظنه كذا ثم تبين كذا. احيانا يكون عندك مشكله مغص فيستعجل الطبيب ويقول آه هنا في الم زايده افتح بطنه, فيفتح بطنه ولا يجد زايده ما له علاقه. اي ينتبه الطبيب لمثل هذا, هذا تنبيه مهم. طيب هاي قريت معلومه قبل فتره نسبه كبيره فوق الخمسين من الاخطاء الطبيه هو عدم استماع الطبيب لمريضه ومقاطعته في العشر ثواني الاولى. يعني يبدا المريض يشكي حلقه خاصه معروف كذا يلا ادخل, ويطلع في الاخير عنده حاجه بسيطه ابسط من اللي وصفها للدكتور. احسنت, وهذه مساله مهمه حقيقه. ان الطبيب نعم لا بد ان احيانا صدقت زحمه الزبائن زحمه المرضى يعني احيانا اسال الله لا نكون من هالزبائن احنا احيانا زحمه المرضى واحيانا اخرى يعني ربما استعجال الطبيب من طبيعته هكذا يقول عجل عجل بسرعه بسرعه اخلص عليه اخلص عليه, خاصة يا جماعة الأطباء الذين يعملون في المستوصفات الحكومية أو المناوبات أحيانا بالليل أو كذلك في المستوصفات التي ربما يأتي إليها يعني عامة الناس والناس البسطاء. أحيانا الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الأهلية والخاصة الذي يأتي المريض وقد دفع مالا, يعني أنا بجلس معك مثلا كشف أجلس معك ساعة أنا دافع فلوس يا دكتور, فتجد المريض يدخل وهو عزيز, غير لما يكون مستشفى حكومي تجد المريض ربما دخل وأصلا طبيعته مع مرضه وانكساره لا يستطيع أن يجادل وأن يناقش. لذلك يا أخي يعني الراحمون يرحمهم الرحمن, والمريض الذي بين يديك يأتي منكسرا الأصل أنك تحتسب لله سبحانه وتعالى, بل تحتسب في علاجه مجانا إذا تيسر لك ذلك. من المسائل المهمة أيضا للأطباء غير الاستماع إلى المريض حفظ أسرار المريض الذي يتكلم به. أحيانا يأتي المريض ربما أو ربما أتت فتاة قد أو جاء بها أبوها أو كذا وقد تعرضت لحالة مثلا اغتصاب ولا الله يجيرنا وياكم ويكفينا وياكم ومن يستمع إلينا يكفينا الشر. فيأتي بها أبوها إلى الطبيب يشكو إليه الآن الوضع البنت أصيبت بمضاعفات معينة. ينبغي للطبيب أن يتنبه لأمرين. الأمر الأول ألا يسأل عن أشياء هو لا يحتاج إليها. لا يبدأ يقول هي كم عدد خواتها، هي وين تدرس، في أحد من خواتها تعرضت لهذا من قبل، أمها أصلا هي كان عندها كذا، أنت أصلا يسأل في لما لا علاقة في أسرار بيوت أسأل عنها. طيب يعني ممكن أتخذ جانب النفسي. طيب أحسن إذا احتاج إليه، إذا كان جانب نفسي أنا أتكلم الآن ناصر أنه جانب جسد يعالجها عندها التهابات أو أي مشكلة. أما إذا كان جانب نفسي راح الطبيب يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا ما أقدر أحكم على شيء إلا إذا تصورت تماما ثم أحكم عليه. أنا كان أتكلم عن مرض عضوي، تجد أنه ربما أو أحيانا بعض الطبيبات تخبي السواليف والكلام فتبدأ تسأل عن أشياء خارج الموضوع. طيب لا يجوز أن تسأل عن أسرار خاصة بأهلها شرعا، لا يجوز لك ذلك. لا يسأل إلا عن أشياء يحتاج إليها سواء كان طبيبا نفسيا أو غير نفسي، شيء تحتاج إليه أسأل عنه، أما الأشياء الأخرى فاكتب. في مثال أنا أعرف واحد من الأطباء كل من جاء عنده أول سؤال يسأل وين يشتغل، فعلى شغلة وين يشتغل سواء كان في منصب أو يبدأ والله وانت في كذا وانت طبعا متى خاص وانت في كذا يبدأ يعني قصدك هو طبيب أهلي طبيب نفسي ولا لا طبيب عام. يعني أحيانا ربما بعض الناس يريد يكون علاقة أو شيء أو يبني عليها شيء. أنا حقيقة لا أود أن نرفع عصا نجلد الأطباء يعني ثم بعدين بكرة أمرض وأروح للطبيب يقول لي خليك مت بمرضك العريفي. لا الأطباء أحسن الناس العرب، الأطباء أحسن الناس العرب. شوفوا يقولون اللي لا تسوي معاه مشاكل الطبيب والشرطي ومدري من، لأنه ممكن يستقعد لك فأنت خليك حبيب يعني كل الأمور هذه. لا هم الأغلبية اللي طيب طيب بقي معي حقيقة مسألة مهمة، وهي إذا كان الطبيب اكتشف مرضا خطيرا في هذا المريض مثلا الله يجعلنا وياكم سرطان تليف كبد الى اخره، هل من المصلحه ان الطبيب يخبره ام لا؟ الامر الثاني ما هو الاسلوب الحسن لاجل ان يوصل اليه الطبيب الفكره، فكره انك مصاب بهذا المرض؟ دعونا نتكلم عن ذلك ان شاء الله بعد هذا الفاصل القصير، فلا تذهبوا بعيدا. ان الحياه لرحله والكل فيها عابر، تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. طبعا هذه الأمراض الخطيرة يعني يعلم العبد أنه مأجور عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى الشوكة يشاكها له بذلك أجر، يعني الإنسان الذي يصاب بمرض خطير أجره أعظم من يصاب بمرض أقل من ذلك، والله سبحانه وتعالى يعطي الأجر على قدر النشاط، أجرك على قدر نصبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هناك مريض بعد الفحص اكتشف الطبيب أن عنده مرض خطير مثلا من الأمراض التي ربما أدت إلى مضاعفات كذا، وإن كنا نرى نحن بعض هؤلاء المرضى ممن أصيبوا بهذه الأمراض شفوا بإذن الله. يعني أنا أعرف ناس أصيبوا بتليف الكبد وشفوا، ناس أصيبوا بالسرطان وشفوا خلاص، يعني واحد من أقاربي شفي قبل أكثر من 15 سنة، أصيب قبل أكثر من 15 سنة وزرته في المستشفى وكان قد تساقط شعره والآن ما شاء الله سبحان الله شوفي وعايش حياته وزوجته وأولاده وما عنده مشكلة. فأيضا ينبغي أن نعرف لما نقول إن هذه الأمراض لها وضعية خاصة لا يقع في قلوب من يرانا مثلا ممن أصيبوا بها أو أصيب بها أحبتهم أن يقول يا أخي فعلا هي لا علاج لها، بل لها علاج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا مرض واحد وهو الهرم والموت. طيب لكن لو أن الطبيب فعلا اكتشف هذا المرض الخطير في هذا المريض، هل من المناسب الشباب أنه يأتي ويخبره يقول لأ أنت مصاب بكذا ولا لا؟ إيش رأيك؟ طيب لا، هل جميع المرضى يخبرون ولا حسب المريض؟ لا على حسب حالة المريض والعمر. طيب اذا عندنا المرضى ينقسمون الى قسمين، منهم مرضى صغار احيانا لا يناسب ان تقول له، يعني مثلا مريض عمره 9 سنوات، هل مناسب تقول له يا ابني انت عندك سرطان في العظام؟ هو اصلا ما راح يفهم وقد يفهم ويعني ويخاف ويفزع من ذلك وتزهر ويبدا يقول لابي بابا انا عندي سرطان اللي كان في مثل اللي جاء في عمي صح ومات عمي نحو ذلك. فمن المناسب الا يخبر اذا كان صغير، لانه لا مصلحه من اخباره. هل هو بيكتب وصيه اذا اخبرته ولا سيذهب يعتذر من اقوام قد اخطا عليهم ولا بيتخذ قرارات؟ ما عنده وقت تضر ولا تنفع، وبالتالي هؤلاء الصغار لا يخبرون. يخبر من؟ الكبار. يخبر ولي امره اذا كان عند اخ كبير اب ام. طيب اذا اراد ان يخبر الاب او يخبر الام، دعك الان من اخبار المريض، اتفقنا ان الصغير لا يخبره، انا اريد اني اخبر امه او اخبر اباه، كيف اخبره؟ اجي اقول السلام عليكم، انت كم عندك من الاولاد؟ والله انا عندي 5، اعتبرهم 4. الله المناسب ما فيها. اذا ايش اقول؟ يعني والله في بعض واحد من الزملاء اخبره طبيب اخطا، اخبره بهذا الاسلوب، جاء وقال لي يعني قال انا بتبع الطريقه الامريكيه كذا الصراحه، يعني هناك عندهم الثقافه كذا. جاء عند صاحبي واحد من زملائي، جاء عنده في قال والله نتائج التحاليل تدل ان عندك تليف كبد وبدايه سرطان كذا في وجهه مباشره، ففزع صاحبنا. الناس يختلفون بالتحمل والحاله النفسيه للمريض تساعد في العلاج في الغالب. طيب اذا كيف اخبر اذا كان الصغير مصابا بهذا؟ انا كيف اخبر امه او اباه او احد من ها احنا في التهيئه النفسيه، واقرب تهيئه نفسيه لنا احنا التهيئه الدينيه. محسن. يعني في هذا قضاء لو قدروا انت لازم تكون مؤمنه او كذا، لازم يخبرها بحاجات انه في ناس شوفوا من هذا الشيء. ممتاز. دعنا نذكرها على شكل نقاط. او تدري قبل لا نذكر هذا نذكر ايضا، لان الحالات هي واحده، يعني الطريقه واحده سواء في اخبار المريض او اخبار وليه. افرض ان المريض كبير، يعني واحد عمره 30 سنة 45 سنة 50 60، فهذا لا بأس أني أخبره مباشرة. يعني من حقي يا أخي أني أعرف إيش المرض اللي عندي. صح. طيب وبالتالي إخبار ولي أمر المريض الصغير أو إخبار المريض الكبير يكون بتدرج. أعطونا 6 طرق. الطريقة مثلا اختيار الوقت المناسب. اختيار الوقت المناسب للكلام في الموضوع. آتي إليه وهو مثلا يعني حالته النفسية لطيفة وممكن يتقبل مني، كيف الحالة؟ عساك خير؟ والله الحمد لله يا دكتور، كيف صحتك؟ أنا الحمد لله بخير، الحمد لله اليوم ما جاني ألم ولا شيء. فيبدأ يتدرج معه، يقول له مثلا سبحان الله تصدق يعني الفترة الأخيرة الأمراض كثرت، وسبحان الله الواحد إذا جاءه المرض يحمد الله تعالى لأنه يعلم لو الشوكة يشاركها له أجر. فكيف لما المؤمن إذا جاءه المرض إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، يبدأ يعطيه مثل هالكلام، يبدأ المريض تتعدد عنده الاحتمالات. إيش قصد الدكتور؟ أنا عندي مرض خطير. يبدأ يتهيئ نفسيا لقبول الخبر. طيب يبدأ يهيئه نفسيا ودينيا، وأنك أنت مأجور وأن الله تعالى بيأجرك، والله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول لولا المصائب لقدمنا القيامة على الله مثاليس ونحو ذلك، يعطيك كلمتين. ثم بعد ذلك يتدرج في إخباره، يقول له مثلا يذكر الله يذكر مشاكل نفس المشاكل الأثقل منه. أحسن ممتاز فيصل. يقول له مثلا وإحنا يا أخي يأتينا في هالمستشفى، طبعا أحيانا ليس الطبيب الذي يخبره، الأخصائي الاجتماعي ربما، فيأتينا في المستشفى حالات خطيرة، ما الله يصدق جاءنا واحد سبحان الله مصاب بتسمم في الدم ومشكلة في الكبد، وهو وخمسة من أولاده. سبحان الله احمد ربك انت اللهم لك الحمد، يعني أمرك أهون وكذا، هارت عليه مصيبة. ممتاز، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن تهون عليه مصيبته فليذكر مصيبته فيه. أن احنا أعظم مصيبة فقدان للنبي عليه الصلاة والسلام، ففقدي لولدي أو لأبي أخص من فقدي لرسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك الشيخ يخبر بحالات مماثلة شفيت. أحسن، يعطيه دائما التفاؤل، يعطيه يقول له أنت عندك مرض وهذا المرض ترى ليس خطيرا جدا، صح أنه ربما يكون أقوى من غيرك لكن في ناس أشد منك. طيب دكتور وش المرض؟ أخبرك سأخبرك إيش المرض، لكن ترى في ناس أصيبوا وشوفوا من هذا المرض، والحمد لله الآن الطب تطور والعلاجات تطورت، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. شوف أي مرض في العالم في دواء، لكن اكتشف او ما اكتشف هذا امر اخر، هل يصلح او ما يصلح، يبدا يعطيه حالات مماثله قد شفيت من هذا المرض. مثل الامراض اللي انتشرت من فتره زي انفلونزا الخنازير، انفلونزا الطيور، الطاعون، الناس ياخذونها ترهيب و يعني اكثر من انها توعيه يتوعى بالشيء هذا. احسنت احسنت. وكذلك حقيقه يعني اقناع الناس ان الله عز وجل يعلم الانسان دواء هذه الامراض هذا يخففها عليهم. نعم. إيه. طيب نعيد الطرق ونزيد عليها. ها في برضو هو يستعين باحد من اهله. ممتاز حلو. يعني مثلا الطبيب يحس انه ما راح يوصل معلومه وما راح يتقبل منه، فيسال من اللي في اهل المريض يتقبل منه او يحبه يستعين فيه. احسنت هذا ممتاز. احيانا لا يناسب ان الطبيب نفسه هو الذي يخبره بمرضه، احيانا يناسب ان يستعين بغيره اذا كان يرى مثلا اهله ياتون او زوجته او يمكن زوجته تفزع اكثر من احيانا يعني بعض اصدقائه المقربين احد من اخوانه ياتي. نعم. وايمانه قوي وثابت وعنده اسلوب يجعله ينقل اليه المعلومه. كذلك ان يخبره الطبيب بطريقه العلاج، ما يقول له والله انت عندك يعني المرض والان انتشر في جسمك وكذا ولكنك ماجور وان شاء الله ياتيك ثواب، يلا انا عندي حاله الان دائما اروح. لا، ان يخبره بطريقه العلاج، يقول ترى علاج سهل، احنا بنعطيك حبوب، بنعطيك ابر، بنعطيك كذا وكذا، هذه مسكنات للالم وان شاء الله انت ما شاء الله جسمك يتجاوب مع العلاج ونحو ذلك. اي يهيئ نفسيا حتى لو علم الطبيب ان مصيبته عظيمه. ايضا يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمن. صح. ما يجوز انك تروع الناس تاتي وتفزع وتخوفهم. في القصه صايره في واحد من اخوياي المقربين لي يبي لي حادثه اللي صارت له، طبعا صار عليه حادث طالع من الجنوب ورايح من مكه تقريبا او من جده، صار عليه حادث ونقله المستشفى كان في غيبوبه. اول ما صحى جاء الوالد وابوه علم ان الامور بخير، مجرد كله كسور ما كسور، فقال لك حرك رجولك عشان يزيد عندك الم، عندك مشكله في الحوض. والاب يعلم انه لن يتحرك انه طيب شلل نصفي. آه. فبعد نفس اليوم تقريبا واليوم الثاني ما اذكر الكلام زين، فجاء الدكتور من جنسيه عربيه. فجاء قال يا دكتور هاي ان شاء الله تطلع. قال يا عمي انت مشغول. قال انا يا دكتور انا اسمي فلان فلاني. قال ايوه انت اللي جيت. يعني قال انت الذي جئت. جئت قبل امس يعني. قال ايوه اللي جاي من طريق كذا وكذا ففزع يعني فزع. قال ايوه انت مكلول. خلاص مشغول. قلت فتره يعني حاله نفسيه. وهذا حقيقه خطا عند بعض الناس، يعني انه لا يحسن تقديم العلاج او تقديم المعلومه له. طيب بقي معنا يا جماعه، هل للطبيب ان يجري العمليه على المريض غصبا عنه اذا المريض رفض مثلا؟ وبقي معنا ايضا هل جميع الامراض يصح للطبيب ان يعالجها؟ وبقي معنا ايضا هل جميع العمليات مسموح للطبيب ان يجريها؟ بقي معنا الكلام عن الصلاه عند الطبيب اذا كان عنده عمليه او عنده زحمه، الاحكام الفقهيه، الدماء التي ربما جاءت على جسمه من العمليات هل هي طاهره ام غير طاهره، مسه للمراه هل ينقض وضوءه ام لا ينقض، الطبيبه لو مست المريض كشف العورات متى يجوز ان يكشف عوره المريض ومتى لا يجوز، الاختلاط واحكامه ايضا هذا امر مهم، كيف نستطيع نحن ان يعني يكون لنا يعني دور في المستشفيات، هذا امر مهم حقيقه وهي نقاط كثيره لكن الوقت انتهى معنا. ان شاء الله لعلنا نجعلها في يعني ايضا حلقه اخرى. الله يجزيكم خير يا شباب، انتم ايضا ايها الاحبه نسال الله لنا ولكم دوام الصحه والعافيه، ونحن عندما نتكلم عن المرض او المرضى يعني ما خلت دار من صائح بمصيبه، يعني المصائب تصيب كل الناس، فمن الجيد للإنسان أن يستحضر علاجها وكيف يتعامل معها قبل أن تنزل به. أشكر لكم متابعتكم مع دعائي لكم بالصحة والعافية والقبول، وإن شاء الله تعالى نكمل ما بدأناه في حلقة أخرى بإذن الله. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على مدى، ما شاء الله سجلها مع أن كانت النية أنها بروفة، بس يلا هذا الكذب المباحي والله. طيب. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. Thank you.